شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك الحق المبين، الرزاق ذي القوة المتين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله والصحب أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطيبون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، من هذه الرحاب الطاهرة، من هذه الرحاب الزكية، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ننقل لكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الحرام، شهر ذي القعدة، الذي تتنافس فيه النفوس والأرواح وتجأر فيه بالدعاء ليكتب لهم المولى تبارك وتعالى حج بيته الحرام وزيارة قبر حبيبه عليه الصلاة والسلام. فاللهم اكتب لنا الحج وزيارة نبيك ومغفرة من الذنوب والآثام ورحمة من عندك تهدي بها قلوبنا إلى طريق الله المستقيم، ونسألك رحمة من عندك تجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. أيها الإخوة الأحباب، وخير الكلم وخير هدي القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها شعائر صلاة الفجر بدءا من الآية 53 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له

ذاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قبضته يوم مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق من في السماوات ومن في الأرض فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم السيدة السيدة هديه. ووفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق فاكتبنا اللهم مع الشاهدين وبالقسطنا القائمين يا رب العالمين. وهكذا استمعنا اخوتنا في رحاب الايمان الى ايات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش لما تيسر من سورة الزمر، وكانت أكرم وأجل مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر في وقت خير وبركة من ساحة ينبع فيها الأنوار المحمدية، من ساحة حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. ولقد أثنى المولى جل وعلا على آل البيت المحمدي حيث قال فيهم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، الذي طهرهم وزكاهم وجعلهم خير بيت على وجه المعمورة قاطبة. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاللهم طهر نفوسنا من الشقاق والنفاق والرياء والعجب، وأذهب عنا الرجس والأزلال، ولا تجعل في قلوبنا